أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: مسائل الأولى، ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الأعبار إلى آخر الوقت، محتجين بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر، فيجب كما يؤخر المتيمم للناس. وبالإجماع على ما ادعاه المرتضى وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت، وإن كان التأخير أفضل وهو الأقرب لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت لإطلاق الأمر، فتكون مجزئة للامتثال، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وفي قوله عليه السلام: صل الأولى إذا زالت الشمس وصل العصر بعيدها. وما ذكروه من الإمكان معارض بالأمر واستحباب المبادرة إليها في أول الوقت، ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط، ويمكن فواتها بموت وغيره فضلا عنه عن إدراك الشرط. والتيمم خرج بالنص وإلا لكان من جملتها. نعم، يستحب التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم، يعني رجاء زوال العذر خروجا من خلافهم، يعني من أجل رجاء أن هذا الدم ينقضي قبيل آخر الوقت فتتمكن من إيقاع الصلاة في آخر الوقت، ولولا لكان فيه نظار. المسألة الثانية، المروي في المبطون وهو من به داء البطن بالتحريك من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة، الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى منها إذا فجاءه الحدث أو فاجأه الحدث، تقول معنى واحد في أثنائها بعد الوضوء، يعني يضع عنده ماء وكلما أحدث توضأ وبنى على ما سبق وهكذا. واغتفار هذا الفعل وإن كثر، وعليه جماعة من المتقدمين بأن هذا سيؤدي إلى فعل كثير وهو في الصلاة، لكن هذا الفعل الكثير باعتبار أنه حالة خاصة يكون مغتفرا له. قال: وأنكره بعض الأصحاب المتأخرين وحكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء سواء وقع في الصلاة أم قبل، إن لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار الصلاة. شو يسوي هذا؟ فيتوضأ ويأتي للصلاة، فكلما أحدث حدثه مغتفر، وإلا استأنفها. محتجين بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. يعني عندما تقول له إذا أحدث توضأ، فنقول وأحدث في صلاته فصلاته باطلة، علي الله لا. فلو أن الحدث الذي أحدثه مبطل مبطل لبطل صلاته، فأمره بالطهارة دليل على الحدث، والحدث هنا لو كان مبطلا لبطلت الصلاة، فهذا الوضوء لا يرفع هذا الحدث ولا يصح هذا الحدث ويصح هذه الصلاة. يعني واحد الصلاة وأحداث بإمكانه أن يتوضأ ويواصل؟ ليس بإمكانه، الحدث مبطل الصلاة. فمن هنا يقول على أن هذا يعني يتوضأ ويصلي، فكلما أحدث يغتفر حدثه. إيه؟ قال والأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة، لأنه من قواطع الصلاة كما في الرواية قال عليه السلام لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح والصوت. خلاء شنو؟ غاثا، بيت الخلاء بيت غاثا. والأقرب الأول في توثيق رجال الخبر الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة عن الباقر عليه السلام، والمراد توثيق رجال على وجه يستلزم صحة الخبر، فإن التوثيق أعم منه عندنا. الموثق بالصلاح المتأخرين أعم من الصحيح، حيث يطلق الموثق على ما روته الثقات يسمى الموثق، ما روته الثقات يسمى موثق، موثق بالثقات سواء كان من الإمامية أم من غيره. أما الصحيح فهو ما روته العدول من الإمامية خاصة، ولكنه ما عند القدماء بمعنى واحد الموثق الصحيح. والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخاص، فيتعين العمل به لذلك، وشهرته بين الأصحاب خصوصا المتقدمين ومن خالف حكمه أوله بأن المراد بالبناء الاستئناف. وفيه أن البناء على الشيء يستلزم سبق شيء منه يبنى عليه ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة وعرفا، مع أنهم لا يجيبون الاستئناف فلا وجه لحملهم عليه. يعني كيف؟ يعني لا وجه لحملهم عليه إلا أن يريدوا بالحامل الاستئناف في حال تمكنه حفظ نفسه حال الصلاة فيتم حملهم من هذه الحيثية، وإن لم يتم بما ذكروه أولاً أو ذكره أولاً. والاحتجاج بالاستلزام مصادرة، وهذا رد على احتجاجهم بأن الحدث المتجدد لو أبطل الطهارة لأبطل الصلاة أيضاً، وإلا فلا يبطلهما. وحاصل الرد أن استئذانكم بهذه الدعوة على النص وهو دال على انتخاب الطهارة وعلى مبطل الصلاة فلا ملازمة حينئذ. وهذا الفرض يشاركوهما بالنص الصحيح، ومصير جمع إليه وهو كاف في التخصيص. نعم هو غريب لكنه ليس بعادم للنظير، فقد ورد صحيحا قطع الصلاة والبناء عليها في غيره، يعني في غير المبطون، كما في الحديث عن الإمام الصادق عن علي عليه السلام في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم. هذا يوجه فيما إذا لم يكن هناك استدبار للقبلة، أما إذا كان في استدبار المسألة الثالثة استحبوا تعجيل القضاء استحبابا مؤكدا سواء الفرض والنافل، بل الأكثر على فورية قضاء الفرض، وأنه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروري من أكل ما يمسك الرمق ونوم يضطر إليه وشغل يتوقف عليه، يعني يتوقف عليه أمر معاشه أو يتوقف عليه قضاء صلاة من تهيئة الماء والساتر ونحوها. قال ونحو ذلك كشرب الماء ورفع العذاب والمرض العائد وأفرده بالتصنيف جماعة. وفي كثير من الأخبار دلالة عليه، كما في الحديث عن إمام الباقر عليه السلام سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصليها أو نام عن قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. يعني دليل على شنو؟ فورية على الفور، إلا أن حملها على الاستحباب المؤكد طريق الجمع بينه وبين ما دل على التوسعة، كما في الحديث عن إمام الكارم عليه السلام سئل عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة قال يصلي العشاء ثم المغرب. ولو كان الفائت نافلة لم ينتظر بقضائها أو لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها من ليل أو نهار، بل يقضي نافلة الليل نهارا وبالعكس، يعني نافلة النهار ليلا ممكن، لأن الله تعالى جعل كلا منهما خلفة للآخر، كما في قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى سبب المغفرة، ومنها قضاء الصلوات الفائتة. وللأخبار أخبار كثيرة، وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب المماثلة استنادا إلى رواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، يعني النوافل الليلية تقضى ليلا، النوافل النهارية تقضى نهارا، أي أفضل، لكن لا يمنع أن تقضى النوافل الليلية نهارا وتقضى النوافل النهارية ليلا، ما يمنع يعني لا، إنما الأفضل هو أن تقضى في وقتها. النوافل الليلية بالليل نعم. قال وجمع بينهما بالحمل على الأفضل والفضيلة، إذ عدم انتظار مثل الوقت مسارعة إلى الخير وهو فضل، كذا أجاب في الذكرى، وهو يؤذن بأفضلية المماثلة إذ لم يذكر الأفضل إلا في دليلها، وأطلق في باقي كتبه استحباب التعجيل والأخبار به كثيرة إلا أنها خالية عن الأفضليات. وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز للأخبار الكثيرة الدالة عليه، وقد بينا ما خده في كتاب الذكرى بإيراد ما ورد فيه من الأخبار، وحررنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد. واستند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي، وحملوا على الكراهة طريق الجمع، نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها. ما في فرق. الفصل التاسع في صلاة الخوف، وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا، على الأصح سفرا وحضرا في النص طبعا، وحجة، فهو حجة مشترط السفر بظاهر الآية، حيث اقتضت الجمع مندفعة بالقصد السفر المجرد عن خوف، والنص محكم أو محكم فيها أو فيهما. قال يعني أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف احتج بظاهر الآية، وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال إنه طريق الجمع بين الأخبار، لكن الاحتجاج مندفع بأنه لا خصوصية حينئذ للخوف، لأن السفر مطلقا مقتضى أو مقتضى للقصر، على أن النص الوارد وهو المرجع والمحكم في الخوف والسفر كلا على حدة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الفاضلين.